السلام عليكم. السلام. طيب أي يوم هذا؟ أحسن. طيب هذا الخميس، وكم يعد في الشهر؟ أحسنت. واللي صار بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليه أخوكم قال الخميس؟ هلا كثير من الناس بيقول يوم الأربعاء. هذا لأننا تركنا شريعة الله. إنما في كتاب الله الذي لا يبدل ولا يجوز معه غيره. يعني في ناس بيقول لك توقيت ميلادي والتوقيت الهجري، يعني في هجري وفي ميلادي، يعني في توحيد وفي شرك، وخذ ايش بدك ياخذ. فقول الله في سائر قوله كعظيم الملة وعظيم الشرك، يعني من ترك كتاب الله وكلام الله هو ومن أشرك بالله سواء، ذلك إذا فعل عن علم. ففي دين الله وكتاب النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ اليوم من مغيب شمس التي اليوم الذي سبقه، فلما غربت الشمس انتهى يوم الأربعاء ودخل، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النار فدخل الخميس، فيستمر الخميس حتى يغيب من غده وتغيب شمسه. فحتى اختياريتنا شو كانوا يقولوا؟ ليلة الخميس. شو بيقولوا؟ الأربعة ليلة الخميس. ففي شطرها صواب وشطرها خطأ، هي مش الأربعة، انتهينا، انتهت الأربعة. ليش تقول الأربعة؟ فإحنا الآن ليلة الخميس وغدا نهار الخميس حتى تغيب الشمس. هلا من درس فقه الحج يعلم انه هي كلها الى الزوال، مثلا لانه متى يخرج يوم عرفة؟ مش هيك؟ ولوين كذا ولوين، كله يتحدد اليوم الى ذلك. في رمضان متى يدخل؟ يعني لما ننتظر، احنا في شعبان وننتظر رمضان، بقولوا غدا بدنا نرقب هلال رمضان، ايوة، بيصلوا المغرب ويرقبونه، فإذا رأوه فدخل رمضان. فمتى دخل رمضان؟ في شوال؟ في شعبان؟ لا، انتهى شعبان. متى انتهى شعبان؟ بمغيب الشمس. وهكذا متى يدخل العيد؟ بمغرب آخر يوم من رمضان. فلما قال أخوكم الخميس أصاب دين النبي، ومن قال الأربعاء ما أصاب دين النبي. وهل الأربعاء والخميس من الدين؟ نعم، الميقات والأجل كما قال الله في أول البقرة، ويسألونك عن الأهلة، هذا أول سؤال أجاب الله عنه، قل هي مواقيت. فبتكلم فأول سؤال كان عن المواقيت، هي مواقيت لمين؟ للمسلمين؟ قال للناس. فالأصل أن نوطن أنفسنا على شريعة النبي عليه الصلاة والسلام على أمها، فلا نبدل ولا نلحد بها. نلحد يعني ولا نغير. الإلحاد نزل بظن الناس اللي هو الكفر، يعني الإنكار. الإلحاد يا أخواننا اللي هي الإزاحة، أول إزاحة هذا التغيير، هذا إلحاد. فليش بيسموا اللحد في القبر؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول اللحد لنا والشق لغيرنا من غير المسلمين. ليه؟ اللحد انه انت بتحفر القبر هكذا فتلحد في جانبه، بدلوش هيك تاخذ جانب منه، هذا اللحد. انما الشق اللي بتشقه فيرمى فيه الميت، هذا لغير المسلمين. انما شو كان اللحد؟ كانت هيك فازاحه، هذه الازاحه تحت التراب هي ليش؟ تغيير. فاصل اللحد غير، فاذا غيرنا بعد الدين سواء علمنا او لم نعلم هو الحاد، حتى تعلم او لا تعلم. فالاصل ان نستبين من ديننا، فلا نحيد عن دين النبي ولا نلحد فيه قيد شذر ولا قدة. بارك الله فيك. احسنت. من يعني الدنيا فتنة وزينة، والزينة فتنة وتضل الناس، زين لهم سوء اعمالهم. فمن الزينة اللي دخلت وتنفع وتضر، كثير من الزنا زي الشبكة العنكبوتية الآن تنفع جدا. يعني أنا حقيقة أحمد الله على نعمة الشبكة وأسأله ألا يضر أحدا بشرها، ما فيها من النعمة يا اخوان من المنفع والتيسير والتقريب ما لا يعلمه الا الله. وفيها ما فيها من الضلال كالمحبرة، انت بحبرك تكتب قرآنا او تكتب كفرا والحادا، اختار. انما النعمة في الآلة والايصال اللي كتبه الله ويسره لنا. فالساعة 12 من وين اجت؟ انه صاروا يعتبروا ان اليوم انتهى الساعة 12. هذا اصطلاح زي ما خط جرينتش، هذا المسمى اصطلاح حقيقة، ولا فيش اسمه جرينتش ولا خط جرينتش ولا ما يحزنون. لو كان خط مضروب لا محالة فبيكون مكة، يعني هلا بيكون توقيت جرينتش وتوقيت مكة. فالاصل انه ميقات واحد وسطر واحد وام للقرى. المؤمن لا يقبل بهذا تبديل ولا يقبل مشارك. يعني كيف يعني يجري على ألسنة العامة؟ ما هو أخطر شيء كما قلنا الإيمان الموروث، إيمانك ولسانك من قومك وبيئتك. أنت إيت بغلام من آل محمد عليه الصلاة والسلام، لا معلش، من آل محمد ثم أسكنه في الصين بين قوم من الصين، شو بيطلع؟ يتكلم لسانهم ويؤمن بدينهم. 33 آلهة يعبدون الصين واليابان. وإيت برجل هو من صلب بوذا أو نان كاد تاع الشيخ، وأسكنه مكة بين المؤمنين والمسلمين، فعلى ماذا سيشب؟ فبالتالي ما تسمع كما قال المشركون: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. وإذا قيل لهم كما في البقرة: اتبعوا ما أنزل الله، قالوا: بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا. هذه مشكلة مش بس الكافرين يا شيخ، حتى المؤمنين. أنا وياك نشأنا فوجدت أبي هكذا يصلي فأصلي هكذا، فإذا حدثنا رجل بعلم أن اليد عن النبي لا توضع هكذا يرتاب. طب بقول لك أبياتنا، فأول ما يقول فيرجع إلى أبي. الآن من ما نحلناه عن الغرب وعن الباطن الساعة اللي هي الساعة 12، فينتهي النهار الساعة 12 بالليل أو اليوم، ويبدأ اليوم الثاني الساعة 1. فبتنا نوقت ميقاتا غير ميقات السماء ولا ميقات النبي. فوجب على كل مؤمن ألا يستصغر شريعة أبدا، كما قال الله تبارك اسمه القدوس العظيم في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالصلاة شعيرة، ولا تحل صلاة بغير ميقات، ما بتقدر تصلي صلاة في غير وقتها. فأصل الصلاة الأول الميقات، مظبوط؟ انت طاهر ولا مش طاهر، مستقبل ولا مش مستقبل قبلة او غيرها، لا تحل حتى يدخل وقتها. فاول ما فيها بعد الاسلام ميقات. الحج ولا لا اخوانا ميقات. الصيام تقدر تصوم في شعبان يعني وتقول اسقطت رمضان فرضا؟ لا تستطيع. طيب الزكاة الصيام الزكاة متى تجب؟ كل حول. فإذا استبقت أو استأخرت هكذا استحلالا أبطلت دينك. فهو الأصل الميقات، وبينك وبين الله ميقات وأجل. وإذا الرسل وقتت لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل، حتى الله بسميها الساعة. فبالتالي الأصل أن يكون ساعتنا وميقاتنا على ميقات الذي فطرنا وفطر السماوات والأرض، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. أحسن. هو لما أخطأوا في هذيك أخطأوا في هاي، لما تصوب بنحل. فاللي كان يعتبر انه اليوم بدأ الساعة 1 بالليل بيبدأ، فافترض انه الفجر اول صلاة، عشان هيك بدأ معنا. انما لما النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليل، ما قالكش هذه لمين وهذه لمين. فيطرؤ عليك انت يوم وليلة، صحيح؟ في كل شيء، في الصيام في يوم وليلة وكذا. فيطرأ علينا يوم وليلة، في اليوم والليلة علينا خمس صلوات. الله ما قال لك هذه مع هذا اليوم وهذا مع هذا اليوم، لاحظ. لانه نرجع الان للميقات، فاذا انت دخلت، بدأنا اليوم نصلي المغرب، بس النبي ما قال له ولا طلب منا نقول، هو بدأ هذا اليوم. وهذه الصلاة صلاة على ميقات الشمس على غروبها. فبالتالي لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات في اليوم والليل، انتهى. مش مطلوب منا نقول هذه في هون ولا هذه في هون، هو اعلم منا. وقت صلاة العشاء الأعدل والأطهر والأزكى، بيش أقول الأحوط، الأعدل والأطهر والأزكى، لأنه الأحوط أحوط محمد عليه الصلاة والسلام، إلى نصف الليل. ألا منهم من توسع أنه حتى صلاة الفجر، والأعدل أنه إلى نصف الليل، لأنه النبي نفسه تكلم عليه الصلاة والسلام قال إلى نصف الليل الأول، وأخرها مرة في إلى عتمتها، وقال لولا أن أشق على المسلمين ذا إن ذلك لوقتها، إنه التأخير وقتها التأخير، بس بدوش يشق على المسلمين فيوقظ صبيانهم ونساءهم وضعفاءهم. لما صلاة العشاء الأصل فيها التأخير، هذا لا يعني إنه المغرب تحل برضو إلى التأخير. المغرب نسأل الله أن يعيننا على أداء الصلاة في وقتها، وبيجي إن شاء الله في لما ندخل في شرح الصلاة. المغرب يا اخوانا حقيقة، وهذا يشيع على السنة العامة، المغرب غريب، فيدعون احاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام ولا يعرفون عن الصلاة الا حكاوى الناس. المغرب غريب يكبر، يعني جعلت دينك، لانه الناس قالوا شو المغرب غريب هاي، ما هو ماشي. طب هذه اذا كان النبي ما تكلم مصيبة، فالاصل ان تترك الامثال والمعهود وأن يؤخذ الدين، لأنه إذا هو الموضوع علاقات الناس مثلا في غير دين، مثلا في ثوب يخيطونه أو يصبغونه يتكلموا، أما في الصلاة للنبي وللرب أن يتكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني كان يعلم المسلمين مواقيت الصلاة كان يجعل ميقاتين للصلاة، يعني الفجر من إلى والظهر من إلى، نشرح إن شاء الله، والعصر والمغرب والعشاء. إنما المغرب كانت تكاد تكون أعجل الأوقات، المغرب كانت من مغيب الشمس، أول ما غاب قرصها حل وقت صلاتها، ها، حتى يسقط الشفق أو يغيب الشفق كما في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو يسقط ثور الشفق، يعني ثوره انتشاره. فالشفق اللي هو الأحمر، لما يغيب هذا الأحمر من السماء فيدخل السواد، الاصل انه انت فوت صلاة المغرب. ايش يعني فوت صلاة المغرب؟ فوت خير وقتها وميقات النبي فيها. هلا الناس بيطولوا بعديها، انت ستجد انه في صلاة عصر للنبي عليه الصلاة والسلام اول وقتها، واذن لك الى ما قبل المغيب، ولكن هذه صلوات الضرورات، هذا لا يعني انه انت شغلتك وعملتك ان تصلي المغرب قبل العصر قبل غروب الشمس. وكذلك المغرب الأصل أن تبادر كما قال عليه الصلاة والسلام، الأصل كما قال عليه الصلاة والسلام أن تصلى المغرب قبل تشابك النجوم، يعني طول ما في فضاء متى تتشابك النجوم؟ كل ما يزيد العتمة تتشابك أوضح شيء، فالأصل أن تصلى هكذا أعان الله عليه. بالنسبة للصلاة الوسطى لما تكن صلاة الوسطى قصد فيها التوقيت مثلا، طيب معناته لما نقصد فيها أحسنت اليوم أول أحسنت مغرب يكون سمعت شو قال أخونا بارك الله فيه، قال لما قال عليه الصلاة والسلام بعد قول الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال كونه قال الوسطى وانت سميتها ايش قلت الآن؟ هذا توقيت، جعل التوقيت. هلا الوسطى شيخ، وسطى زي على وزن عظمى وفعلة، مش الأوسط، في فرق كبير. الوسطى غير عن الأوسط، أوسط الشيء هو بينه. لما تقول الوسطى أنت تتكلم على بركة مش على ميقات. ليش؟ فمرات نبني السؤال فبيكون الخطأ في بناء السؤال. الآن ستجد أن كثيرا ممن اشتغل في الكتب والفقه بديش انا ابقى نقول الفقهاء والعلماء لانه عندنا نبي، انما اللي نظر في الكتب، اللي نظر في الكتب في ما اتفقوا، صار يقول الصلاة الوسطى الفجر لانه نبدأ يومنا في شقال لا الظهر ما هي تأتي، ومنهم من قال العصر، ومنهم من قال المغرب، ومنهم من قال العشاء. اصبر عليه. فالفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كلها نالت حظها بالاختيار انها الصلاة الوسطى، كل واحد كان يقول بظنه لانه كذا ولانه كذا. فلو ظنوا اللي انت ظننتوا الاولون انه الوسطى بالتالي بتكون بين تنتين، انهم تنتين اصلا، احنا ما عرفنا من النبي ان البداية ان نبدأ حتى نعلم الوسطى، ولكن اذا علمت ان النبي قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود وملأ ديارهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هو قال. فبالتالي اذا محمد قال الصلاة الوسطى صلاة العصر، فسمع احد هذا الكلام فاجا يقول استنى هي العصر الوسطى هي ولا المغرب، ما اللي بيسمع كلام نبيه ثم بيصير بعدها يقول لا استنى الوسطى والمغرب لك تعلم النبي الدين يعني. فاذا لم يعلم فهو جاهل. بالتالي اياك ولو انت يعني في فقهاء اللي تكلموا في غير الصلاة، فهؤلاء لا يؤخذ من قولهم شيء طول ما في حديث للنبي ابدا ولا ينظر اليه. يعني انا عتبت على فقيه كان كاتب هذه المسائل مع قول النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ان النبي قال ان الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقال فلان كذا وقال فلان قال محمد عليه الصلاة والسلام صلاة الوسطى العصر، من فلان اللي له رأي اخر؟ مين الا ان يكون شيطانا. فاذا لا يعلم هذا الرجل من كله اسكت نبيك تكلم، فهم يا اخي. فاذا قال عليه الصلاة الوسطى السلام الصلاة الوسطى صلاة العصر، برضو هذا ليس شاهدا انه بدي يقول لك احنا نبدأ من الفجر، لانه شو معنى الوسطية هون؟ لما قلنا انه لما الله جعل الامة امة وسطا احنا في وسط الامم، احنا اخر الامم، مش هيك الشيء؟ فعلى هذا المقاس بتكون صلاة العصر اخر الصلوات، وهي حقيقة اخر صلاة، واليوم سينتهي ويبدأ اليوم الثاني. واضح اخي؟ بس احنا ما بنتكلم في هذا الامر، هي الصلاة الوسط. هل علامة كيف احنا ما سئلنا؟ ويعني ان نبني على هذا علما، علينا ان نحافظ على امر النبي وان نحافظ على صلاتنا بعد امره عليه الصلاة والسلام. طيب خلينا نبدأ. أنا كنت بدي أسألكم على الميقات اللي لا نستطيع له يعني حولا، أنه في الشتاء يتقارب الوقت، فاللي لهم أعمال وأشغال بصير يصعب عليهم أنهم يلتحقوا بالمغرب، ولكن إحنا سنجهد بالذات أهل القرآن عليهم أن يجعلوا هذه الساعة لله. يعني مش صحيح أنه المؤمن يعطي الله ما بقي من وقته، مش صحيح. هو لك اكثر وقتك، فان تنتزع ساعة لك فيها حاجة هو ان يراك الله انك تبادر الى عملك، هذا يعني انك تعلم او انك تؤمن او انك ترى ان خيرك ومنفعتك في العمل في الدنيا وليس في الايمان، لان قلب الانسان وهمته حيث ينتفع. فتلحظ الرجل الصالح يسابق إلى الإيمان والعمل ويدع ويؤخر الدنيا، لا يعني لا يدعها إطلاقا، ولكن يسارع إلى الآخرة، سارع إلى مغفرة من ربكم. فإحنا إن شاء الله سنتكلم فيها، إنما أهل القرآن عليهم أن ينتزعوا هذه الساعة انتزاعا معلوما إن شاء الله، ويستعينوا بالله. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إحنا نحمد الله أولا أنه طول في أعمارنا وأبقانا مع المؤمنين، فنسأله أن يتقبل منا صالح أعمالنا فيما طول لنا فيه من العمر، وأن يغفر لنا سيئاتنا كلها، وأن يغفر لنا أسوأ أعمالنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يزيدنا من العمر ما يزيدنا به علما وخشية وتقوى، وأن لا يكون عمرنا بعدا عنه. نسأله تبارك اسمه أن لا يزيدنا عمرنا إلا تقوى وإيمانا وصلاحا ودينا، وصالحات حتى نلقاه على احب ما يرضى، غير خزايا ولا ندامة ولا مبدلين. فاحنا وصلنا عند اولئك الذين اشتروا، فكنا نشرح الفرق بين شراء وباع، تذكرون؟ طيب، وكان الدرس اي درس كان؟ نعم، فنحن الان في الدرس 18. فكنا عند الآية 16. أمر عاجلا. قلنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقفنا عند قوله القدوس، عند قوله العظيم، عند قوله المجيد، وقلنا ألف مرة لا ينبغي أن نقول عن الله كما نقول عن سائر الناس أبدا يا أخوان. الأصل أن تمجد ربك وأن تعظمه وأن تجله وأن تكبره تكبيرا. حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام قال: ليس أحد أحب إليه المدحة من الله. المدحة هو المدح، ولذلك وعد الجنة. ولما قال لك اذكروني، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يذكره وكيف يمدحه، وادخر تبارك اسمه لنفسه من المحامد ما يفتحها على نبينا في يومها عند العرش يوم الشفاعة. ولكن لا يكون مؤمن لا يمجد ربه. لا يكفي أن تذكر ربك بلسانك وقلبك غافل، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن ساهن. فالأصل أن تمجده وأن تعظمه ولا تمل منه، ولا تمل يا أخوان. يعني لو انقطع الدرس ونحن نقول: قال ربنا القدوس العظيم المجيد العلي الكبير، تبارك اسمه الأول والآخر والظاهر والباطن، فلم نتكلم كلمة ما ضرنا شيء، بل انتفعنا. واضح؟ فلما قال تبارك اسمه القدوس: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فكنا نتكلم عن الفرق بين اشتروا وشروا، على اعتبار ان القرآن المجيد ذكر الفعلين، ذكر اشترى وذكر شرى، 4 مرات ذكر شرى. ذكرها في البقرة قال: ولبئس ما شروا به انفسهم. ذكرها في النساء: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ذكرها في يوسف: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وذكرها في البقرة 2 مرات، بارك الله فيك. فبالتالي في عند العرب او اللي جاءوا يفسروا قالوا الفرق، او يعني ما حقيقة ما وقفت بعد بحث على فرق مجز مشبع الفرق بين شرى واشترى. فقالوا ان اشترى يعني اشترى اللي تعرف، وشرى يعني باع. فقلنا لهم: طب فما معنى باع اذا شرى يعني باع؟ فليه قال الله باع؟ 2، ما معنى بتاع؟ قال لك بتاع يعني اشترى. قلنا لهم: طب ليه قال اشترى؟ فواضح انه اشترى حالة وبتاع حالة، تؤديان معنى متقاربا، ولكن في فرق. في فرق، كأن تقول الرحمن والرحيم. اخوانا، هو الظاهر ان الحروف قريبة ولكن مؤديات مختلفة. فقلنا يومها انه في كلمة من القرآن بتدلك انه الله يذكر البيعة في اكثر معنى، مثلا البيعة بين امير ومن معه وجنده مثلا، هذه بيعة نسميها. فلا يذكر ولا يقال البيع الا اذا علم طرفاه المتعاقدان. فاذا علمنا الطرفين فذلك بيع، فلا تكون بيعة حتى يعلم المبايع والمبايع. فاذا قلت لك تعال نبايع رجلا، فاول ما تقول لي شو بتقول؟ من؟ لاحظ؟ ها؟ او قلت لرجل اتيك بناس يبايعونك، فيقول من؟ فلا تكون بيعة مع نبي او من دونه او مع الرب حتى يعلم المبايع والمبايع، ولا يكون بيع حتى يعلم فريقاه. فلما قال المجيد القدوس في سورة الجمعة قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الشراء. شو قال؟ ذروا البيع. البيع اسم للحالة. فبالتالي كان يقول زمان يفسروها يقول لما قال فذروا البيع بالتالي يعني مجرد انه ما خلكاش تبيع بالتالي مش راح حدا يشتري. قال هم استنبطوها. لا مش صحيح. ما هو لا يكون بيعا حتى يكون في طرفين. فلما قال ذروا البيع حقيقة بكلم التنين. لانه لا يكون بيعا حتى يحضر طرفاه. فهم مجرد قال بيع وبيكلم التنين. واضح؟ اما شرى واشترى لا يذكرها تبارك اسمه الا اذا اراد ان يوجه الى واحد من الطرفين. علما انه في طرف ثاني ولكن مش هو المقصود. فاذا لم يرد الله تبارك اسمه ان يشير او ان ينير على الطرف الاخر لامر ما وارادك انت من الفريقين فذلك شراء. اما اشترى او شرى. هلا لما تقرأ الامثال تجدها واضحة. يعني لما قال اولئك الذين اشتروا الضلالة. لاحظ مين البايع؟ مين الفريق التاني؟ ما بهم. فهو ذكر فعلهم السيء. انت الان لا يهمك مين باعه. انما شوف ما اسوأ فعله راح اشترى. لاحظت؟ فمرات يعني يأتيك ابنك على الدار بصفقة خاسرة. فبتقول شو اللي بسويه؟ انت ما بهمك مين اللي باعك. شو هالعملة هاي؟ فانت الان تسلط على هذا لانه هذه العملة غلط. انت ما بهمك مين اللي باع واشترى. شو هاي العملة؟ لاحظ؟ فلما يقول لك اشتروه هو الان لا يريد ان يذكره. يكفي الان ان تعلم سوءة من فعله اشتروا الضلالة. في سورة البقرة قال فيها لما ذكر في الآية 102 بعد 100 وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ثم قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. على لما قال شروا هون بالفعل باعوا. بس لمين باعوا انفسهم؟ شروا بها انفسهم. باعوا نفسهم. باعوا للشيطان. باعها في الدنيا. هي صفقة خاصة. بس هو المقصود. انما اذا اراد ان يذكر الشاري والمشتري مباشرة سيذكر بيعا. وقلنا انه في آية صريحة جلية بحمد الله تبارك اسمه. القرآن ضمن ان يفسر نفسه. يعني لما قال في سورة الفرقان قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهو تبارك اسمه جعل القرآن لاحظ مبينة. قال في سورة النور لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. في القراءة الأخرى عن النبي مبينات. فهي مبينة مبينة في الحالتين. لاحظ ففي سورة البراءة الآية 11 بعد 100 قال القدوس قال إن الله اشترى. انتبه على اشترى. ليش نسمع دائما؟ اسمع اخوان هلا انت اخذتك نفسك بدك تسمع ما تقرأ غيبة. لا فهو قال إن الله اشترى. لاحظ. طب ليش ما قالش إن الله بتاع؟ لأنه إذا بدك تقول بتاع مباشرة فرض عقدا أمامه لازم يكون في معاقد. الآن هو بيقول اشترى. إذا بدك تيجي تعاقد تعال. لسه الآن. فالآن في واحد معلوم تبارك اسمه. هلا إذا بدك تيجي بعدين. إنما هو بيقول أنا بشتري. زي لما أنتقف في السوق ولله مثلا قول أنا شرى. فيأتيك لاحظ البياع. إنما أنا إيش؟ أنا مشترن يا أخوان. فبيشوف هذا بقول لك عندي كذا. إنما أنا الآن مشترن. بس إيش أنا أقول أنا مبتاع؟ أنا مبتاع فقط إذا علمت من الآخر. فقال الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهذا عرض لسه فيش عقود. الآن هذا مجرد عرض ما في عقود. فقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يعني تعطيني هذا وهاي. يلا مين يوافق؟ بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. هذا شروط العقد. يعني يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. شوف ومن أوفى بعهده من الله بتعرفش دخول. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فمجرد انه واحد رفع يده انه يقول الله انا مشتر فصار بيعا، لانه معلوم ان الطرف البائع المشتري وانت البائع، فبالتالي صار ايش مباشرة، شو قال؟ فاستبشروا ببيعك. ليش صار بيعا؟ لانه معلوم الاول وانت الثاني فصار ايه بيعا. في واحدة ظاهرها لبس باطنها نور، يعني اذا تنظر لها بتفكر انه هذه تشك القاعدة التي بنينا عليها اللي هي في سورة يوسف، اكبروا الله العظيم كمان مجدوه اكثر، انتوا هل تعلمون انه معنا ويسمعنا ويرانا، ثم النجوى اللي هناك هو معهم والنجوى اللي هناك هو معهم، ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك. طب ليش بدأ من ثلاثة؟ ليش بدأ من ثلاثة؟ ليش ما بدأ من اثنين؟ عشان ما يقول ادنى بصير واحد، بس لما قال ثلاثة ادنى من ذلك قديش؟ اثنين، لانه لا يكون نجوى بغير اثنين، في واحد ينجي نفسه مظبوط، فلا تكون نجوى الا باثنين، لانه هي وراها بالضبط الم ترى الى الذين نهوا عن النجوى، فهي سورة المجادلة او المجادلة. انما في ايات اخرى كان يقول ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه، سواء كانت مناجاة او انت قاعد بتدمدم محالك، واضح؟ في يوسف قال المجيد الكبير العلي، قال لما اخوة يوسف القوه في البير ولا في الجوب؟ طب ما البير الجوب، قلة ادب بتقول بير يا اخوانا. يعني في ناس من تبجيدهم للشعر الفلاني يقول الكلمة فلا يبدلونها، لانه هو افصح واختياره امتن. طيب قال الله جب، فلتعلم انه ليس بئرا، واذا قلت بئر يا شيخ طلع، مجرد انك قلت لما قال العظيم تبارك اسمه المجيد لما قال جب، هو الان اثم اخوة يوسف. اول ما قال القوه في الجب هو يعيبهم، لو قال بئرا مدحهم او ما عبه. الجب اخوانا جب في العربية قطع، فهم اخوة يوسف كانوا بئر من بقرة، مش بقرة، بقرة اللي هي البؤرة للتركيز، والبقر التركيز، فانت ما تبقره تركزه. فاخوة يوسف كانوا بدهم يعني اللي بدك تحافظه وتجمعه تسميه بئر، فنحن نجمع الماء في البقرة، هذا شيء، هذا بقر وهذا بئر. فاخوة يوسف كانوا بدهم يجمعوا يوسف ويركزوا ويحافظوا عليه، ولا بدهم يقطعوه ويقطع ابوه عنه، فبالتالي هو جب وليس بئرا، واضح؟ لا، هو ارسل واردهم فادلى دلوة، ولكن يعني ليش الحالتين؟ يعني زي ما قلت لك، انت الان اذا اراد الله ان يمدحك بقول انسان، اذا بده يقلل بقول بشر، لاحظ؟ وهكذا. فالان انت قد تصور شيئا واحدا فتذكر منه ما تشاء، يعني اذا قلنا محمد بشر حقيقة شيء، وكل الناس بشر اسوأهم واعلاهم بشر، فهو الان شارك البشر محمد عليه الصلاة والسلام بادنى شيء فيهم، ولكن على قدر تركت فيه، فتصل الى ماذا تريد منه؟ اريد منه انه رسول الله، اريد منه انه خاتم النبي، اريد منه انه حامل لواء الحمد، اريد انه صاحب الشفاعة. لحظة، ففي لحظة بطل حدا يشاركك، فاذا الجب في لحظة لا يكون بئرا، على اعتبار ماذا تريد منه؟ فانا يوم الدين انا مش بحاجة الى الرسول، يوم الحساب ولما الناس يرشحون في عرقهم انا مش بحاجة الى رسول يبلغني شرعا عن اللي انتهى الشرع، نحن الان في الحساب، فانا الان ما بدي رسول، انا ايوه انا بدي رحمة، فبصير انا ابحث الى شفيع، فالان لم سمي التصوير والحاجة لايش بتصير، لنبي ولا لرسول ولا شفيع، ايوه لاحظ شيك شيك. فهذه كذلك، فلما جاء اخوة يوسف كانوا بدهم بير ولا بدهم جب؟ كانوا بدهم جب، هما الجب والبئر يتماثلان في الحفر، كل جوهرة مثل، ولكن اذا اردت منها هذا بيكون هيك. لاحظ يعني انا بجيب صندوق، صندوق فاذا وضعت فيه كنزي شيء، واذا جعلته للخبز صار شيئا اخر، فاذا جعلته للموتى صار شيئا اخر، انما في ابعاده وحاله وحد. بس ايش بدك منه؟ فبصيرش انا اجي للكنز اقول عنه تابوت، هذا بكلام العامة، انما في كلام الرب هو التابوت. احنا اطلع العامة كيف تنحرف بلسانها، الان عايش بكله تابوت نحط في الموت. طب في القرآن التابوت ذكره المجيد، فبالتالي لازم تمحي كل تابوت من راسك، تأخذ التابوت الكتاب. تابوت الكتاب لما قال العظيم قال اذا اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت. ليش احنا بدنا يموت؟ احنا بدنا يحيى. فكان غلط احنا نستعمل التابوت لهيك، التوابيت هذه مش لهيك. هو لما اراد الله ان يحيى موسى وان يحفظ على موسى حياته وين حطه؟ فاللي بدك تحفظه بتحطه في التابوت، مش النية بتحط في التابوت. الدليل الثاني في سورة البقرة قال لهم نبيهم ان آيات ملكي ان يأتيكم التابوت. شو فيه؟ في مواه فيه بقية مما ترك سكينة، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. هذا الحظ لبني إسرائيل، ما ترك موسى وآل هارون، هذا من الثمين ولا من المبذول؟ ثمين. فوين بيكون؟ ومين اللي أتى فيه؟ تحمله الملائكة. لاحظ فالتابوت كل شيء تحرص عليه وهو عندك ثمين بيكون في التابوت. فنجي نحط مواتنا ونقول تابوت لا مش صحيح. طيب فاحنا كنا في يوسف شيء وشرحنا الجب والبئر، فقال وشروه بثمن بخس. مين اللي شروه؟ اخوة يوسف ولا مين؟ احسنت، اخوة يوسف. خلص انتهوا منه، جبوه جبا. وليش نسميها جبة؟ جبة لانها من قطع الثياب تقطع فتجمع قطعا فتسمى جبة. فأرسل والدهم قال يا بشرى هذا غلام، وشروه بثمن بخس. واحنا قلنا لا يكون شراء الا اذا لم يذكر الطرف الثاني او الاخر. الان قال وشروه بثمن بخس. طب وراء بيعتين قال وقال الذي اشتراه من مصر. طب هي علم البائع وهي ليه ما قال البيع؟ هي علم الشاري والمشتري. هذا بيدلك يا شيخ انه العزيز ما شرى ايد اولى من اللي طلبوا من البير. اول دليل انه العزيز لا يشتري بثمن بخس. ملوك لا تشتري البخس ولا لا؟ يعني تعال انت الان وللان مثلا اتنا بملك ثري كله زي الوقف على المحاسيم الان ساعة بعشرين شيكل بيشتريها؟ بياخدها بس ما بيشتريها، بياخد عشانها بس لا يشتري ساعة بعشرين شيكل. مش هيك؟ الملوك لا تشتري الا ما غلى ثمنه. فبالتالي هو ما مش هو اللي اشترى. هلا بالتالي هم اتخلصوا منه، خلص باعوا على قدره. هلا بتصير السماسرة لتشتري. في بيجي ناس بيعرفوا قدر هذا الغلام فيبيعونه للملك. فولا في حالة علم الطرفان جمعا ولا مرة، لا في المرة الذي شروه بها ولا في المرة الثانية الذي اشتراه العزيز من مصر. فلما اشتراه ما علمنا من اشتراه. واضح اخوان؟ فظاهر الآية انه هاي شاري وهي مشتري. لا، احنا قلنا لك يجب ان يجتمع فيعلم. الدليل الثابت البين انه انت لما تعلم انه عزيز. الان انا وياك يعني ناس على أدنهم من بيع خردة ومن بيع الأشياء يعني بضاعة مزجاة كما في يوسف، يعني بضاعة مزجاة يعني ململم اللي صح لنا من اللي بصح لنا. فلقينا أحد أثرياء العرب، شو بتقول له؟ بتبيعه برخيص؟ فيا إما بتقول له يعني بتستحي له هاي مني، هاي ما مش راح تعطيني هاي ومش راح تبيعه، فإن ولابد بدك تبيعه إياها سترفع ثمنها لأنه الزلم دفيع تكونه. فبالتالي ولا في حال هذا المشتري شرى منها. واضح؟ طيب أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقلنا لعلنا قلنا في الفائت انه في قاعدة اوجبها الكتاب. الانو حاكم على من؟ من يحكم من؟ اللسان العربي يحكم القرآن ام القرآن يحكم اللسان العربي؟ فاللي بيقول انه القرآن نزل بلغة العرب بيحكوها ويقصد بها انه احتكم لقواعدهم فهو مسيء. اللي بيقول ان القرآن نزل بلسان العرب على اعتبار ان الله علم العرب اللسان المبين ثم اهلهم ان يتلقوا كلامه المبين، هذا صحيح، هذا يليق بكبره وجلاله تبارك اسمه، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولو انه يعني ظاهر الآية في غيرها. اولئك الذين اشتروا الضلال. فالقاعدة انه وين بتسمع بالهدى، يعني اشتروا ايش بايش؟ ضلالة بالهدى. فالذي انسق بالباء بالعادة بيكون هو المتروك. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فانو بيكون المتروك اللي بالباء. فبالتالي لما يقول اكتبها، هذه القاعدة مهمة يا اخوانا، وما يجري على شرى واشترى وباء شرى وشرى يجري على بدل واستبدل. يعني انا استبدلت شيئا بشيء، فانو بيكون الذي تركته اللي ألصقته بالباء. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، فالباء كانت مع الذي هو خير، فايش اللي انتركه؟ اللي ايوه. فبالتالي اللي معاها الباء هو المتروك دائما اخوانا، سواء قلت بدل او استبدل، واضح؟ قلت اشترى شرى، بتكون دائما اللي معاها الباء هي المتروك. فلما قال اشتروا الضلالة هذا المأخوذ، بالهدى هذا المتروك، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. شوف ما اجملها في حالتين، قال فما ربح وما كانوا، في حالتين من بيان الخسران. قال فما ربحت التجارة، ليه؟ لانه كما قال موسى تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، ولكن لما قال وما كانوا مهتدين. ليش قال وما كانوا مهتدين؟ لانه هو اصلا اشتراها بظن انه سيصيب، فمرات انت الصفقة خسرانة، لاحظ، بس انت ما ضلت صفقة خسرانة، يعني انا لعلني اردت بها باخذ هذه لخسارة حتى اربح، انما هو بيقول لك لاحظ وما كانوا مهتدين، هو اراد ان يصل الى الهدى، فبيقول له الله اولا كصفقة خسرانة، اثنين كغاية ضالة، كصفقة خسرانة كغاية وما كانوا من المهتدين. واضح اخواننا؟ الان مثلهم، وهذا اول مثل في القرآن، اول مثل في كتاب الله انه هذا. القرآن فيه امثال كما قال في سورة الرعد تبارك اسمه المجيد، شو قال؟ قال ويضرب الله الامثال للناس، ليه؟ لعلهم يتذكرون. قال في اخر الحشر وتلك الامثال، لما قال لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هون في الحشر يتفكرون. فاول مثل في كتاب الله كان مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم مين هم؟ مين هذول؟ احنا طبعا اللي حضر معانا الدروس السابقة هذا كله في مين؟ في المنافقين. واحنا قلنا ان سورة البقرة البقر الجمع، سورة البقرة جمعت عامة احكام الدين باسمائها واحكامها الا المنافقين، ما ذكرت اسمهم صراحة، ما في سورة البقرة في شيء اسمه المنافقين، فسماهم تبارك اسمه المجيد بحالهم، كيف تقول العامة باوصافهم، الله لا يصف كما قلنا، سمعتوا هذا الكلام، فسماهم بحالهم اللي هو اول ما قال له من الناس ما يقول، هذول مين؟ هذول المنافق. وكل لماذا ليه قال من الناس؟ ليه ما سماهم باسمهم؟ لانه الله يوم حدد المؤمنين وحدد الكافرين، المنافق لا هو محدد له ولا هو. فلما ما حدد نفسه ما حدد الله. قال من الناس مش انت بس انت بدك تقول لا مع هذول ولا مع هذول. لو كنت مع الكافرين لقل لا ان الذين كفر وان الذين امن. بس انت لا انت هو ولا انت هو. فقال ومن الناس فانت نكرة انت انكرت نفسك. فقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هذا حقيقة المثل اخواننا مما حار به كل ناظر في الكتاب. يعني في امثال في الكتاب جلية. في امثال جلية يعني بين يعني مثلا لما قال تبارك اسمه ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. المعنى يعني متفرع كالشجرة الطيبة. يعني المعنى لا ينتهي يعني مليء المعنى ولكن معلوم. يعني قد ما تمتد فيك الطريق في تفسير المثل معلوم. في امثال يعني يقف عليها صاحبها فيحار بها هذا منها. والذي في سورة الرعد كذلك. ولكن احنا على هاي. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فلو جئت تنظر في الذين فسروا يعني باجتهادهم الكتب التفسير هما مش قادرين يقفوا عليها. يعني طب مين هذا على هذا وهذا يصيب من وهذا يصيب من. انما يعني ما اميل اليه غير ما الفنا في الكتب. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. احنا كعادتنا نقف على كلمة كلمة. طبعا احنا قلنا المثل ما معنى مثلا ها مثال والمماثلة يعني هذا مثل فلان. بدناش نستفيض فيها انما المثل على ما تعلم. اما ان تكون مثلي او ان تكون مثلي. فاذا كنت مثلي نتكلم عن الشبه. اذا انت كنت مثلي لاحظ نتكلم على عموم. فهذا يعني مثل الذين حملوا فمثلهم. انما مثلهم زي مين فبصير شغلتين لاحظ. فتضرب له مثلا بتصير بدك تعمم. انما المثلية بتصير في غير. ان مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. استوقد كل غير عن اوقد نارا. استفعل في لسان العرب حيثما وردت يعني هو طلب هذا الفعل. استفعل استبين استقبل يعني انا طلبت استقباله. استضرب استعلم انا استعلمتك يعني اتيتك لاعلم منك. فعشان بحط استعلامات يعني اذا جئت تستعلم. فاستوقد يعني بيكون هو طلب ان يوقد. وفي حديث النبي ورح يكون هذا الحديث حجة في شرح هذه الآية. كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثلي ومثلكم يعني لقومه كمثل رجل استوقد نارا. شوف هذا الحديث رح يشرح هذه الآية. فجعل الفراش والذباب والدواب التي تقع في النار يقعن فيها. رجل استوقد نارا. تعرف النار تصير تلم فراش وذباب. فجعل الذباب والفراش والدواب التي تقع في النار يقعن فيها وهو يحجزها يعني بيبعدها. قال وذلك مثلي ومثلكم انا اخذ بحجزكم يعني بحزماتكم عن النار وانتم تغلبونني تتقحمون فيها. انما لاحظ. طب بالتالي يمكن يسأل سؤال طب ليش استوقدت النار عشان تدبنا. لا هو انا لما استوقدتها كان لي شيء وانتم فعلتم شيئا اخر. هذا الحديث سيشرح هذه الآية. الله اكبر. ربنا اغفر لنا ما اسرفنا وما اسررنا وما اعلنا. السلام عليكم.